أقول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر في داخل المسجد، ولا سيما إن بني ذلكم المسجد من أجل القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتخذين مساجدهم ماذا؟ قبورا، أن يتخذوا قبورهم أو قبور أنبيائهم مساجدا، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا، وحذر من ذلك قبل موته بخمس ليال كما ثبت من حديث جندب بن عبد الله، بل وحذر منه قبيل وفاته عندما كان يحتضر صلى الله عليه وسلم، كان يغطي وجهه بخميصة كلما اغتم بها كشفها، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا مساجدا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فانتبه يا عبد الله، وقد عمت البلوى في كثير من بلاد المسلمين في بناء المساجد على القبور، إذا بني المسجد له أو من أجله أو جعل في وسطه فهذا لا تصح فيه الصلاة، لا تصح الصلاة خلفه. أما لو قدر أن المسجد ما بني من أجل القبر ولكن جاء بالقبر وجعل في الفناء الخلفي أو نحو ذلك، فهذا إذا كان إمامه لا يعبد تلك القبور فيعني علينا أن ننتبه، التعلق بالقبور وبأصحاب القبور هذا من أعظم المصائب التي يقع فيها الناس، ولا سيما كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان، ويردد بعضهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني ماذا يعني؟ يسمعون دعاك يجيبونك، والذين تدعون من دون الله من لا يستجيب له، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.